هل عنده شيء أو نكمل قراءة؟ سم إن شاء الله. شنو عورت؟ عورت الصلاة. الصلاة لا عورت. إيه. عورت الصلاة من ما خلصت؟ إيه. هل صحيح الفخذ من بعض العلماء أنه هي عورة؟ وها تابع السؤال. بالنسبة للعورة الصلاة باتفاق أهل العلم أن عورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة. يعني لابد أن تغطى، يغطى الفخذ كله وتغطى السرة. هذا في الصلاة. ولو كشف ما بعد ذلك، يعني لو صليت بوزار يغطي من الركبة إلى السرة وصدرك كله مكشوف وساقك سيجارك مكشوفة، صلاتك صحيحة. هذا بالنسبة للرجل. بالنسبة للغلام الذي هو دون البلوغ، هذا حتى الفخذ ما هو عورة بالنسبة له، عورته السوأتان. يعني لو يصلي بشورت لوهاف هذا طيب، لو يصلي فيه السروال القصير صلاته صحيحة، لأن هذا ليس له عورة في الصلاة، السوأتان فقط. بالنسبة للصبي الذي لم يبلغ قم 9 سنين 8 سنين 7 سنين، هذول ما عليهم عورة في الصلاة، يعني السوأتان فقط. أما خارج الصلاة فاختلف أهل العلم، اختلف أهل العلم في هذه المسألة في عورة الرجل خارج الصلاة، هل هي كعورته في الصلاة من السرة إلى الركبة؟ وهذا جاء عن كثير من أهل العلم، لأنه جاء في الحديث غطي فخذك فإن الفخذ عورة، غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وهذا الحديث فيه كلام لأهل العلم. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر لما كان على فرس يدور في سكث خيبر، يقول أنس وأنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، كان أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فانكشف فخذه، انكشف من الهوى هو على الخيل، انكشف فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغطه. قال أهل العلم فدل هذا على أنه ليس بعورة، إذ لو كان عورة كان يغطيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك حديث جبريل المشهور، حديث عمر يقول بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. هنا اختلف أهل العلم، وضع كفيه على فخذيه، على فخذي نفسه أو على فخذيه، فخذي النبي أول مذكور أو أقرب مذكور، لأنه أسند ركبتيه إلى ركبتيه إلى ركبتي النبي، وضع كفيه على فخذيه، على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ليس بعورة، لأن كانت عورة ما يحط يده على العورة، كما أنه لا يضع يده على المقعدة أو كذا، فلا يضع يده على الفخذ لو كان الفخذ عورة، فلا يمكن يضع يده على الفخذ، خاصة أنه جاء في بعض الطرق ووضع كفيه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه وضع يده على رجلي النبي سواء كان على ركبتي على فخذي في رواية الأخرى. وكذلك جاء في حديث عقبة ابن عامر أنه النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه يقول وكان واضع الرأس على فخذي، فوالله كادت فخذي أن ترط من ثقل الوحي، ولو كان الفخذ عورة ما يضع النبي رأسه على الفخذ. فعلى كل حال النصوص الواردة في أن الفخذ ليست عورة أقوى من النصوص الواردة في أن الفخذ عورة، وكل الأحاديث التي ورد فيها أن الفخذ عورة فيها كلام وفيها ضعف. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ذكر حديث أنس الذي ذكرته قريبا في فتح خيبر، ثم ذكر بعده معلقا حديث جرهد أطي فخذك فإن الفخذ عورة، فقال ولم يذكر إسناده البخاري أنه معلق، فقال البخاري حديث أنس أسند يعني إسناده صحيح، وحديث جرهد أحوط، وحديث جرهد أحوط. وأقوى ما جاء في هذا حديث علي رضي الله عنه الفخذ عورة، لكن أيضا فيه كلام. فكل الأحاديث التي ورد فيها أن الفخذ عورة فيها كلام من حيث الضعف. ومن أجمل ما قرأت في هذه المسألة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أنه قسم الفخذ إلى قسمين، قال النصف الأسفل من الفخذ يتسامح في بين النصف الأعلى الذي هو قريب من العورة المغلظة، قال هذا هو الذي يكون يعني من العورة أو العورة المغلظة، هي عورة مخففة يعني يرى هكذا ابن القيم رحمه الله تعالى. لكن على كل حال الأحاديث الواردة، النصوص الواردة تدل على أن الفخذ ليس بعورة، النصوص الواردة تدل على أن الفخذ ليس بعورة، لكن الاحتياط في هذه الأمور طيب. وهذا غير الصلاة، هذا لا يعني أن الإنسان لو صلى في الصلاة يصلي في مكشوف فخذ الصلاة لا تصح، بإجماع أهل العلم أن عورة الصلاة من السرة إلى الركبة. السؤال الثاني، المرأة للمرأة كعورة الرجل للرجل من السرة إلى الركبة، عورة المرأة للمرأة من السرة إلى الركبة، لكن ليس معنى هذا أن تجلس المرأة بين النساء بيزار، هذا لا يصلح أبدا، ولا لأن المرأة لها مفاتن صدرها وكذا، وإنما إذا كان يعني مثل جلسة عادية حصل بعض النساء مثلا تربع أمام أختها أمام جاراتها ما في بس، هذا ليس بعورة هذا وليس بعيب، ما يضر هذا أبدا، لكن القصد أنه ما تتعرى أمامهن، لأن قضية الإرضاع قضية أن انكشف كتفها أو كذا، لكن ما تكون إثارة، ما تكون فيها إثارة كلباس الأعراس وغيرها اللي تكون فيها إثارة ومشقوق ومفتح ومدري شلون وكذا، أنا ما شفتهم بس يقول يعني إن شاء الله ما أشوفهم بس يقولون بلاوي، أنا أعرف حريم يقولون ما نروح هناك من الفتن حريم يقولون الفتن أعوذ بالله باللباس. لكن الشاهد من هذا أنه بالنسبة للنساء العورة هذه من السرعة وكذلك.